ያው በልቡና በራሱ በጭንቅላት ያለው አላማ ጥሩ ወታደሮች ናቸው ቆስጣንቲኒያ የሚገቡ የሚለው ነገር እሱን ይህችን ጎል ለማግኘት ብሎ ወታደሮቹ አዘጋጀ። አሁን በቃ ወታደሮቹ ያሉ ከሱ 30 ሺህ ብቻ ናቸው። አሁን ተዘጋጀና አውሮፓን በሙሉ ለመያዝ ተዘጋጀ። هذا الخبر ينوري لتلقوا امير المؤمنين يمبالو بسوريا ميغنيو تقلال لا اسلام اغروش مري ينوري ازاي درسال بتام تنادد انديت يالمن يا اوروبا اغروش بمول لمازي موكرال عليه كذا بهلا ففزع وخاف يا امير زالو امير بتام تقطعنا فارسل رساله مستعجله ወደ ቁርጡባ ወይም ወደ አንደሉስ ወደ ሙሳ ኢብኑ ሰርና ወደ ጣረቅ ኢብኑ ዚያድ ደብዳቤ ላከና فقال وامرهم هو وطارق ان يتركوا تليدو واندلس ويرجعوا الى سوريا እነዚህ ሁለት ትላልቅ የጦር መሪዎች ከአፍሪካ ጀምሮ እስከ አውሮፓ የገቡ ሰዎች امير المؤمنين እዛ ሱሪያ ያለው ሐሳባቸው አውሮፓን በሙሉ ለመያዝ ስለሆነ አልተቀበለው ይህ ነገር ተመለሱ አላቸው። ሁለታቸውም ወደ ሱሪያ ነው ወደ እኔ ኦፊስ ወደ እኔ ያለሁበት ቦታ ተመለሱ አላቸው። እንግዲህ አሚሩ ተዛ ስለሆነ እሺ ብለው ጣረቅ ኢብኑ ዚያድ እና ሙሳ ኢብኑ ሰይር ወደ ሱሪያ ተመለሱ። رجع تلبية لأمير الخليفة اذا خليفة ነው السمع والطاعة ብሎ ተመለሱ። فغضب ابن مروان ازاي ነበሩ عبد العزيز بن مروان በጣም ተቆጣጣቸው። አንተ ሙሳ انت زياد طارق بن زياد يا ازاچوت نجر اذا عرفاچو يعني اوروبان بمولو لمياز يفلگاچو لمندنو تقطاچونا اسربيت اسگباچو اسربيت معنات يعني اسربيت سايهم كمدينه ويم ككتماو انداي وطو بوتادر انديتبقوا ادرگه اقامه جبريه يلالو اقامه جبريه تاقالاچو ككتماو انداي وطو طيب والسبب سببه عندنو ككتماو اندايوت يادرغو مكنياتهم انزي هولت بتلي موسى بن نصير يطور نتسس هاللبت يعني يوديا يطور نتسس هاللبت نتساكتو عميرو ساسفكد كتا ودنبربت اندولوس تملسو اوروبا لما يسلم يموكر لا الو كزي كتما اندات وطا كوطا تيزي انجر تقورطا اللو الو طيب ለምንድነው እንደዚህ ያለው? አሚሩ ሙሳን ለሙሳና ለጣረቅ ኢብኑ ዚያድ አውሮፓን በሙሉ ለመያዝ የከለከላቸው ለምንድነው ብለው ለማጠየቁና يقول طبيعة التعايش بين الناس سو لسو አብረው መኖር ይጣፋራሉ። ሙሳ ኢብኑ ሰር الان ይጣፋል ማለት እኔ ልገልጽላችሁ ነኝ ውስጥ ስገባ። አሁን ለምሳሌ በኢትዮጵያ ክርስቲያንና እስላም አሉ። እና ተደጋግፈው ተከባብረው ይኖራሉ። እስላም በሃይማኖቱ ክርስቲያን በሃይማኖቱ። ኢትዮጵያ የክርስቲያን ብቻ ተሆን ብንል ጥሩ አይመጣም። ኢትዮጵያ የእስላም ብቻ ተሆን ብንል ጥሩ አይመጣም። አይደለም? ይሄ ነገር ነው እንግዲህ አሚር المؤمنين ይሄን ጠላና ተቢዑ ተአይሽ بين الناس የሰው ልጅ ተቃቅፈው ተባብረው መኖር ይጣፋል አለ። موسى بن نصير الان بزي غزي ادميو 75 عامت نو موسى وطارق بن زياد ادميو 45 نو فطلب موسى من الخليفه اذا تسفاس لقرط موسى بن نصير مملس سيلبت مود اندلس اهم لامير منالو ايش انغدي اني المملسن بن ود مكه هج حج اندادرج فقدلني قال فقال لا عبد العزيز بن مروان امير المؤمنين لا قال كذي كتما اتوطام كوطاح كني غانو متوطاو اني حج صادر كني غانو تيروالو تغرم منتلو موسى فقال لا تحج الا معي خائف لانه رجل جهاد لمن بده يفر امير المؤمنين يسويو يعني عند سو مغيب اندمي اندمي ربونا وها اندمي طماو جهادنا يعني بطور مسرات ايه نغير لك اندزي نونا يعني سميتو غفافتو انداي ملس يفرال فذهب الخليفه كان دعمت بهالا وين كسنتور بهالا امير المؤمنين عبد العزيز بن مروان ود حج لمحيت تنسانا يا موسى لو أهون كان يقعد حج هداله أبرو ود حج هيدو من يعني أمير المؤمنين تقلان إسلام أقرش مري بسوريا لونا موسى ابن نصير أندولسن يازي يكفة مالتنا أبرو ود حج هيدو في مكة المكرمة دعا موسى دعاء عجبا مكة أمرادر أنتنو حج أرقوه سيج أرس من أدرق موسى الهون ادموس سبع امستنو تملكتو سبع امست امت يعني طورنت لممرات لك اندو هاي اموال سويو قال مكة هيدو من علي اللهم ان كان لي من العمر بقية يعني ادميت النشرزني ملك هنا كزي باك هلو فرجعني الى الاندلس ودى اندلس من لسن لأفتح الدول ولأقتل شهيدا وده أندلس من لسين تنش إدمي كان لي الناية تكاروي أوروبا قروش لكفتها تشو ونكتن يا دمو إزا شهيد هوني اندو قدل بلو دعا درقي الله سبحانه وتعالى وإن لم يكن من عمري بقية بإدمي دمو بزون تن يالكرنك هون دمو اللهم أمتني في مدينة المنورة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلو دعا درقي الله سبحانه وتعالى ينتك أبللت مكنياتو إدميو من النقر الكرو تنش نو يكرو وده عنده مستمنسو يطور مري هونو أوروبا لكفت يلوم إدمي الله قال فجاءت الحمى بزاور الله سبحانه وتعالى وبا نمترت حمى يمالاريا وهم دمو تكسات اندزي متأبتنا فمات في المدينة المنورة ثم دفنا في البقيع مع 10,000 صحابي الله أكبر لكن دعا عند هذا الرقو ادميوس لدرس موته بمدينة المنورة السرشي صحابة يتدفنوا بكتن السبع تدفني ولكن الله دم بهلتهم لياسد الستوي فاللقال مجمرة بمدينة لاي موته الزهد تكبر يه راسو ياد الرقو دعانو هلتن يا دم الله سطعتا يسطعو تلك سطعتا ياو ولد عندنياو دعانو من دونو عندنياو ودا عندو نسمى للسينينا أوروبا لكفتنا شهيد هوني الموت يالو السمتوان لكن لجو عبد العزيز ابن موسى ابن نصير مبالو إزا تليدو يتوو شاب نوتات يطور مري السوء درقو الله سبحانه وتعالى إذن أهون بقرطو بايتبالو وانا كتما مريا لو يموسى بن نصير لج عبد العزيز يمبالو امير هوني يطور مري بمول يطور مري سو امير هوني اهون موسى بن موتو بمدينة تكبر مباتنو قرطبة من دينش قرطبة هيتشي قرطبة فتحت الاندلس اندلس يمبالو اهوني الكواتشو سبيننا اكبابيا اللي اروبا قرش كتكفتو بهلا بسوست امتنا يكفتاتشو موسى بن نصير كطارق هنا بسوست عمت بيتشاه هلو انتن كفت تماتنم وعدد الجيش كلهم 30,000 سلاسة شو التدرج يزنو أوروبا دماش أوروبا يكفتو ولكن زائد سلاسة شو التدرجنا بلاس الإيمان بالله والإخلاص لله تك لا لا ميادر قوت أرنتنا انتن لالله إيمان لالله يعني مرين ديبال ومسون دي لو بتامي تور مرينو ديبال سايهم اللهم ربي يا ربي اقاتل لوجهك اياله ايماننا سلاسه شي وتادرج دمش اوروبا كفت معنا وحب الشهاده لما مت دمو بتام قوت نبروا وزا ايش القرطبه والنكه تمام عرفناو استمرت عاصمه لجميع اوروبا لمده 500 سنه نا قرطبة موسى بن نصير كفتو أجر وأن كتما قرطبة يا أوروبا أن كتما هنا لأمست متأمتك هيدش يمدر ما شو أهون من أشونه بنوا في القرطبة أكبر مسجد في العالم بألم مكة المكرمة كان هنا بستكر وإن مدينة المنورة كان هنا بستكر بألم ينبرو تكلالا مسجد يمبالو تلكو مسجد بقرطبة سر مارتنو ما انه يسرعو موسى بن نصير انا نجوك الزاب ولا كتالي وجميع علماء الدين وعلماء الفيزياء تاك اللاتو بقرطبة انبو مستطاريكو للتردو قرطبة ቁርጥ በአውሮፓ ጎና ከተማ የነበረችው እዛ ጊዜ physicians, chemists, politicians እና ዑለማ እዛ ነበሩ። ጠቅላላ አውሮፓን አገሮች ያኒ ትምህርት የሚሰጡ የነበሩ በቁርጥ በሆነው ያኒ ኪሚያኢይን ፊዚያኢይን ሲያሲይን እንደዚህ የተባሉ ከዛ ከቁርጥባ መስጂድ ያኒ ግራጁዌት ያርጉ ነበር። ወአወል ዋሊ መጀመሪያ እንግዲህ እንዳልኳችሁ የአንዶሉስ ጠቅላይ መሪ የሆነው እንዳልኳችሁ አብዱልአዚዝ ኢብኑ ሙሳ ኢብኑ ሙሰር ነው ብያለሁ። እሺ اذا الله اكرم موسى موسى ابن نصير በሁለት ነገር ነው ያኒ እንትን ያኒ የሰጠው እንትኑ አንዱ በመዲና እንዲሞት አደረገው ሁለተኛ ደግሞ ልጁ ተክላላ የግማሽ አውሮፓ መሪ አደረገለት። طيب اذا በህይወቱም አከረመው ከሞተ በኋላም አከረመው سبحان الله طيب ثم بعد موته استمر ابنه عبد العزيز نعم عبد العزيز لك يا باتون مسمر تكتلو يهد نبر العجيب علماءك من قالوا موسى وعبد العزيز ابنه أباتنا وندم النبرو مالي موسى لجو عبد العزيز أباتنا لجنا شو بلو سوى متأرات رأيومي يمياك أشو النبرو هلت قدن ياموش صديقيني حميميني متحابيني هلت قدن ياموش اللب يالا فكر يالا شو እንደዚህ መስሉ ነበር ሁለቱም الاب يعلم كيفيه القتال ابنه موسى بن نصير ልጁን በደንብ አርጎ የጦር መሪ ያገራ ያያዝ ያገር መሪነትና ፖለቲካ ምናምን ሁሉ ያስተምረው ነበር وكان عبد العزيز مخلصا شريكا لابيه عبد العزيز ደሞ ለአባቱ ልክ ቀኝና ግራ እጅ ሆኖ ያባቱን መስመር ተከትሎ ይሄድ ነበር فلما راى خليفه المسلمين ذلك እንግዲህ በሱሪያ ያለው ጠቅላላ የእስላም አገሮች መሪ ይህን ነገር ሲያቅ ካወቀ በኋላ ምን አደረገ? እንግዲህ የአብዱልአዚዝ ያባተም መስመር ይዘ ስለምትሄድ ህዝቡ ደግሞ በሙሉ ስለማሰገነህና ያባቱን ጓደኛ ነበር ስላሉ አጸደቅኩልህ ለሚመጣው ጠቅላላ ጄነሬሽን የ ግማሽ አውሮፓ አንዶሉስ መሪ ቢያለሁ ብሎ አጸደቀለት መሪነቱ ወለይሰ ተዋሩስ ያ اخوة አሁን እንደምናየው አንድ ንጉስ ሲሞት ልጁ ይወርሳል ወይም ደግሞ አንድ ፕሬዚደንት ሲሞት ምናምን እንደዚህ ወንድሙ ይወርሳል እንደዚህ አይደለም የመሪ ያደረገው ሌላ ነው መሪ ያደረገው اعجب شيء في عبد العزيز አሁን ወደ عبد العزيز ትንሄድ በጣም የሚገርመው عبد العزيز ልንገራችሁ ወንድሞች ፖለቲሽንስ ፖለቲካ የምትወዱ ይህን ነገር ብትከተሉ ደስ ይላቸዋል። አነሁ ገየረ ኩለ ሸይእን ባዕደ አቢሂ ከአባቱ በኋላ ትልቅ ለውጥ አመጣ። ትልቅ ለውጥ በአገሪቱ ምን አለ? ቃል ፉቲሐት አልአንደሉስ ወስተቀረ አልአምር ፊ ዓሲመት አውሮፓ አልቁርጡባ እንግዲህ ከአፍሪቃ ተነስተን ወደ አውሮፓ ደርሰን ስንት ሀገሮች ነው ያኒ ተከፍቶ በቁጥጥር ስር ያስገባናቸው ያኒ فتحنا البلدان አገሮች ከፈትን እና ገባንበትና የነሱን መሪ ሆነና ለ وكنا في فتح البلاد والدول والمعارك እስካሁን ድረስ ሙሳ ብን ኑሰር አባቴና ጣረቅ ብን ዚያድ የጦር መሪ ሁለቱም ሆኖ እኔም ከነሱ ጋር ነበርኩና አገሮችን ከፍት ነበር በሰይፍ አርገን በጦርነት አርገን አገሮች እንከፍት ነበር አማ ምን አልአን አለ ይሄ ነው እንግዲህ ዋናው ህብረ ሰረሰሩ የዛሬ ድርሳችን አሁን ግን አለ አብዱልአዚዝ ሰነኩኑ ፊ ፈትህ አልቁሉብ የሰው ልብ ነው እንከፍተው አሁን አለ አገሮች መከፈት ይበቃል አባቴ እስከ ቆስጣንቲኒያ ለመሄድ እቅድ አድርጎ ነበር አውሮፓን በሙሉ ለመያዝ امير المؤمنين كلكلو انهم كسو غار يالو كامير المؤمنين اوروبان بمودو لمياز من ما يسفلغم اسك يازنو درس يبقال اهون اغروش ادله من كفتو يسو لب نكفتان لنا لي وليس في فتح البلاد تملكت وندموش ነገሩ ያመረቀናል حقيقه ماذا فعل ينبلو من ادرج عبد العزيز بدا يذهب بنفسه راسه مرينو طور مرينو مرينو راسه አንዳንድ ወታደሮች እና አንዳንድ ሚስሮች ይዞ በራሱ በሙሉ ገጠሮችና ያኒ ትናንሽ ከተማዎች እየሄደ ወልቁራ በሚአት 600 የሚቆጠሩ እንትሩ ገጠሮች እየሄደ የገጠሩ ወይም የከተማው መሪ ይጠራና ክርስቲያን ነው ወይም ይሁድ ነው ይጠራውና ያኒ እንትኒ ይጽፋል ሙአሃዳ ስምምነት ይጽፋል ከሱ ጋር من إلان بأحد الله ورسوله وبمثاق الله ورسوله يا الله قال كداني هنني يا نبيات صلى الله عليه وسلم قال كداني هنبني أمنتكم على أنفسكم ونسائكم وأولادكم وكنائسكم عيشوا أحرارا مطمئنين يهن نقر إن كنت راتي صفال يهن سمي منك كان الزاكر سيانوش من يهودك يهن صفال من إلان يا الله قال كيدان بالله قال كيداننا بنبيو صلى الله عليه وسلم قال كيدان يهن نجر اصفال له مندنو امنتكم على انفسكم ان انت كريستيانوشنا يهودوچ بتؤمنونا افوي بلاچو اندفنگاچو نورو بزيه اگر اگراچو نورو ونساءكم مستوچاچو لجوچاچو سيتوچ لجوچاچو منن سوو يمدفراچو يلم واولادكم لجوچاچو وكنائسكم بتكريستياناتكم بمولو منن سو متو لنكاچ لنكان دمايچن قال كيدان نصاصح بلو يصفال عيشوا احرارا مطمئنين نصا هوناچو نا بتام يعني كبراچون تطبقو نورو يلال بزي عينت اتصاصاف كمتو بلاي يميهونو غطروچنا كتماوچ يگبا يكتماو مري اندزي يصافي بسلام انديورو تفرم اللاتشو تصوروا معي كنقات كتاتبو كانوا في اضطهاد وظلم عندما قرأ الترسو من لما الترسو مسلاتشو قوت يمي بانوت نا اندلوس يمي قزاو نبرمانو تستاو سالاتشو قوت يمي بانو بزبازوش حيمانوتي للاتشو بتأمت فو عبرة السب ينبرو نا كريستيان ما دلوم يهود ما دلوم اسلام ما دلوم بتأم عرميني هون قوت يمي بانو الناس سيبزبزواچو يقيو حزبناچو هون انا عبد العزيز ابن موسى متو عيشو اندفنگاچو نورو سيلاچو ثم حببهم الاسلام والمسلمين مسلموچو ينانت وندموش ناتچو اسلمنا يعني سلام يمفلق حيمانت نو بلو استاوقاچو اسمعوا الكلام والتصرف من عبد العزيز يهن نجر كالب هلا بعد ما حبب الانصار النصارى والاسلام ينبروا كريستيانوچنا يهودوچ اسلمنا يا سلام هاي مالت مهونن كاستاوقاچونا كوددوت تذكروا موسيقى يبانو ينين يا اندلس تمرت يمكتاتلو بدن موسيقى يبانو مانو بلاچو تساوسلاچو مان يستاوسلون بك فيو ان شاء الله يستاوسل موسيقى يبانو مانو ምን ያሰውሰዋል ወንድሞች? ምንድነው ሙዚቃ እፊው? ሙዚቃ የሚባለው ሙዚቃ ጦር መረው ሹ ጦር መረው አው መሪ መሪ ሙዚቃ የሚባለው 100 ሺህ ወታደሮች ይዞ የነዛ ቁት የሚባሉት አረመኔዎች መሪ የነበረው 100 ሺህ ወታደሮች ይዞ መጥቶ ጣርቅ ኢብኑ ዚያድ ያሸነፈውና ወታደሮቹ ድምጥማጣቸው ወጥተው በባህር የሚገቡ በባህር ገባ የሚጠፋ ጠፋ እሱ ራሱ ሙዚቅ ሙርቶ ተገድሎ ከተራራ ተንሸራተቶ ነው የሞተው አይደለም ምን አደረገ عبد العزيز ወንድሞች ተመልከቱ ያ اخي ሲያሳ ፖለቲካ ተመልከቱ عبد العزيز መጀመሪያ በየገጠሩ ገብቶ ህዝቡ በሙሉ ስንት መቶ ገጠር ነው እስልምና ነገር ሲያስወድዳቸው እስልምና የሰላም ሃይማኖት መሆኑን ሲያስወድዳቸው ይሄን ቃል ኪዳን ሲጽፍላቸው ተመለሰና የሉዚቅ ልጅ አገባት የሉዚቅ ልጅ ክርስቲያን ነበረች ሷ ክርስቲያን ነበረችና የሉዚቅ ልጅ አገባት ካገባች በኋላ ላመሁ الناس تقلالا ينبرو يسو هزبي عبد العزيز وك أسود مسلموتشو مالتينو وقالوا لماذا تتزوج نصرانية والمسلمات ملأ مسلمات مسلمي هون سيتوش بزور يالو لمن عندت كريستيان تاقب عنه بمن؟ بطعم أمارو كسسوت وانت أيكوت قال من بلو من لسلاتشو ألم يقول سبحانه وتعالى الله اندزيها لنوم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن يعني حل لكم كريستيان أقبو بلو الله سبحانه وتعالى الفكدة تكدان لا تشوى لا تشوى أنكدة من هذا الركني وانجنا هذا الركني كريستيان أقبه وانجنا هذا الرك يميلين كما تاين تعالي زمروا قالوا له ولكن أبوك لم يفعل ذلك أباتي قل هنا قريا كان الله عند فكدة كريستيان مقبات يا كان هنا لا درقوا رد عليهم بكلام عجيب من على تشوى أبويا كان يفتح البلدان أباتي أقروش كفت نبر من كفت نبر إسبانيا فرنسا بورتغال من أمن يالي أقروش كفت نبر ولكني أفتح القلوب إن يقن أهون أقروش أدل من كفتو يسو لبنا من كفتونا أهون تعالى تشو يتلقوا مريا نبرو لجس لقب كريستيان سلقبه من أين تفكر عندما يتفتر بنياتا اللاتشو اللاتشو وارسل له الخليفة يهن نقر عبد العزيز بن موسى كريستيان عند قبا بسوريا اللو أمير المؤمنين سيسما بتقام تقطعبت فقال له أول يوم أحببت الزواج بالنصرانية أنت يا قرو مريسا درقه بمجمر هذا رجاء كريستيان بمقبات جمر كانوا رد عليه عبد العزيز من لسلت نعم يا أمير المؤمنين آولو لكن ليس الحب فقط فكر بتشاهد اللم السواني اندي قبعد الرقين ولكن أهل هذا البلد إذا لم نتصاهر معهم لن يحب الإسلام يزي أقر سوتش كالنسو بتقرنيا موسوبون اللو علم كالنسو بما تدارنا قابل تشابعنا درق كل جزي اندت ألات من يوسدون إنيام اندت ألات من يوسدات شو سلزي لجات شوك وسدن بكا تفاكرا عندهم نورا لن سلزي قولتي كاوين وآيني أقبهوت فكر بتشاد اللم أمير المؤمن علو لا لجات شو سوسد كنسو أندارقون الناس بنينا اندن قبابا اندن وادد بيانو يقبهو لي وفعلا يهن نقرسي من لسلات أمير المؤمنين راسو بارك اللت إذن نزيك هنا الله يبارك فيه كانوا باتنو طيب فتزوجوا يهن قرب مو تنش كويتو أمير المؤمنين تراد الركب له مرسل سيساتة يا موسى يا عبد العزيز بن موسى مجمرا سيوكسوت ينبرو أهون أن السورة ساتشو كريستيان مقبات جمرو سبحان الله العظيم حقيقة سياسة داهية ثم الحاجة الكبيرة دمو كزيم بلت يدرقو عبد العزيز بن موسى ابن نصير فعلها جعل عاصمة الأندلس قرطبة لأنها قريبة إلى شمال أفريقيا قرطبة وأنا كتما يدرقو وأنا كتما هنا نتكتل يدرقو من دنو قرطبة لنورث أفريكا كربنج لتونس لمصر لليبيا جزائر المغرب موروكو لذي كربس لهونج من النقر بيفلق إرداثها بيفلق كربنا شنا السوانا كتبها فإذا احتاجوا شيئا مساعدة يكون قريبا لهم بوليتيكا إيهنو مري عبد العزيز هذا حكم الأندلس وأدخل في شعب دول أوروبا بكاملها مزاجا جديدا وانسجاما مع المسلمين عبد العزيز هن لنزا روماويان بأوروبا قروشيالو تقلال لكنو አዲስመት አስገባበልባቸው በግልባቸው ያልነበረ አዲስመት ቀረጸላቸው ምንድነው ምን አደረጋሉ يعني ብዙ ስራ ነው ክርስቲያኖቹ ይሁዶቹ አገሪቱን እንዲያፈቅሩና እንዲወዱ በጣም እንትናደረገና ከሱ በኋላ አንዱ አስርህ ኢብኑ ማሊክ የሚባለው መርጦ አስቀመጠ عبدالعزيز يعني أغرطون بتقام أسوددنا بطرو نغر مسرطو السو وردو السرح ابن مالك يميبالو ليلة مري تكنا الزيلة السرح ابن مالك يميبالو من انداد الرقة ملكتو القرطبة عاصمة قرطبة وانك تمالج فإذا أراد الناس أن يذهبوا منها إلى القرى والبلدان المجاورة النزاع يأندلس يأندلس سوج بهرات أقبنا يعني وعندنا أهون ودلنا يأوروبا أقروج بنقدنا بمزور بتريبنا يعني بنتين لما قبنيت بلو سيهدو بهرون تزاورون دزي كوبلولو كوبلولو كوبلولو نبر ودى أوروبا يمهدو ودلنا انتنو ليلو شي اوروبا كتماوش ودزالم هيد كفرنقو كقرطبة بسبانيا ادرغو وبورتغال ادرغو بزي تكوانلو بحرم تشاغرو لذي تتمازو نبر يمهدو السرح ينسويو اديس مريو سرح ميبالو سرح بن مالك متعنا من ادرغالي بنا لهم كبري لما جمرا دلدين سرالاتشو دلدين دلدين بلو دلدي كبري በባህሩ ላይ አንድ ድልድይ ዘረጋላቸው አሁን የሁለት ሳምንት መንገድ የሚሄዱበት የነበረ በአንድ ቀን በድልድዩ ማለፍ ጀመሩ ወይም በሰዓት በስንት ሰዓት በድልድዩ የአውሮፓ አገሮች በሙሉ በአንድ ድልድይ አሰራቸው እነዚህ አገናኛቸው وبذلك قصر الطريق ففرح اهل البلد ففرح يعني فرحا عظيما واحبوه يتلك نجر سلاد الرجل جنا بقوة ترسير يالقبو يا أوروبا أجروشنا بقوة ترسير يالقبو يا أوروبا أجروش بمولو بأند لب السرح ابن مالك وددو مكناتهم تلك سرانو يسرع الله شو يا أخير هذا اللهم يا الدنيا نجاتنو جن بتقام بتقام أيتو يماك ونجر يهونت تسامن تمن قد ينبرو بساعات بسنت ساعات اندي قنانيو عد الرقل لا تشوبت أمو الدروت ففرح أهل البلد فرحا عظيما وأحبوه وأحب الإسلام والمسلمين هذا الكبري يهي دلدية سر الله تشو غير أحوال قرطبة وبلدان أوروبا كلها يا أوروبا نقر هم لك أير اندي نقر تجمري سبحان الله نقر بباهر كوبنولو كوبنولو للا أوروبا مهدو ينبرو بس انت ساعت بدلدية ما لف جمرونا نقد بسف فيه تزرقة من أوروبا إلى إشبيليا، مدريد، إيطاليا، تليدو، قرطبة، قرناطة إنزي مساسلو تلال لك أوروبا كتماوش بقلنا لمدنان جمرنا نقد تسفرطة التجارة بدأت في قمتها كفتن يا نقد تجمر عليه طيب ونسو السياسة بوليتيكا يمبالوهن رسو يسو نجوكو የሚያዝናናው ነገር ካገኘ ፖለቲካ ይባለው ይረሳል አሁን አውሮፓ ሰዎችና እዛ ያሉ በሙሉ ፖለቲካና ጠብ የሚባለው ጦር የሚባለው ርስ ተደረገና በንግድ ዓለም ገቡ ማለት ነው የጀማዓ እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ መነስ ዘናዊ የኢትዮጵያ መሪ የነበረው የሞተው ምንድነው መጀመሪያ በፕሬዝዳንትነት ሲመጣ ሁላችሁም እናቃለን ብዙ ስራ ነው የሰራው አሚና في ኢትዮጵያ ብዙ መንገዶች ብዙ ጥርጊያ ብዙ ስፋልት ብዙ ኩብሪ يعني ኩብሪ ማለት ድልድይ እና አገሪቱን በጣም እንትኑ ከፍሎ ያደረጋት ይሁላችን እናቃለን አይካደም ይሄ ነገር ገጠሮች በሙሉ ስፋልትና መብራት አስገባ እና ድልድይ ሰራ አዲስ አበባ አሻሻላት ገጠሮች አሻሻላቸው ህዝቡ ወደደው በጣም ወደደው والناس احبته والله اني راسي سما نبر اندزي هدرك اندزي هدرك اندزي سئلو ما شاء الله اتبقى هون لا اتبقى انه هنا تشو النبر لكن بمجرشاو اجو بهيمانوت سلاس جبا تنش نغرو تبلاشبت معناتنو ادلم ان موسى عبد العزيز بن نصير ابن موسى بن نصير يهن نغر سيادرغلاچو سونتاچو يعني سوتو بمول تقيرونا سلمنان وددو اسلاموچون وددو ترسبرساچو تدغاغفو منور جمرو ንግዱ በጣም ተስፋፋ ፖለቲካ ተረሳ አብሮ ማደር ጀመሩ ማለት ነው ثم السرح هذا اخترع لهم سرحهم اجر لمياز ወይም ደግሞ ኮንከር ለማድረግ ከጭንቅላት አስወጣው የአብድ አልዓዚዝ ኢብኑ ኑሰይር መንገድ እየተከተለ ነው። አሁን ምን አደረጋሉ? በቁርጥባ ብዙ ኬሚስትስ ነበሩ፣ ፊዚሽንስ ነበሩ፣ ፖለቲሽንስ ነበሩ፣ ማቴማቲሽንስ ነበሩ። ሰበሰባቸውና አንድ ነገር በአውሮፓ ያልነበረው ነገር በመጀመሪያ ደረጃ ለመጀመሪያ ደረጃ አንድ ነገር ፈጠረላቸው። እሱ ምንድነው? يقول اخترع لهم طحن الدقيق. اني من ما يمسلني هي نجر مكناتهم مندنو منو تلاله بذا غزي اوروبا بكامل سندياچونا غبساچونا دقيتاچو يميفچوت نجر بتام بچغر نبر متانا فيزيشنس كيمستس يعني انتو ماتماتيشن سبسبو ህዝቡ እንዴት አርጎ እህሉን እንደሚፈጭ አንድ አዲስ ቴክኖሎጂና አዲስ ማሽን ፈጠረላቸው። لم يعرفها اوروبا ولا غيرها ابدا كهم بفيت باوروبا ያልነበረ ነገር እያንዳንዱ ቤት ይሄን መስፈሪያ ሰርቶ በቤቱ የፈነገው እህል እንዲፈጭ አደረገላቸው። صنعوها بالماء وها ففاتيا መጣና ወፋፋቲያ አርጎ አንድ የኤሌክትሪክ ኃይል አድርጎ ለሁሉም እንትን በየቦታው በፋፋቴ ነው በውሃ ነው እንጃ ምን እንደሆነ አላቀም። እነዛ የነበሩ ቴክኖሎጂስስ እነሱ ነው የፈጠሩትና تحرك الماشي الماشين አንዳንድ መሳሪያ ሰራላቸው። እያንዳንዱ ሰው እያንዳንዱ ገጠር በየገጠሩ በየከተማው አንድ ማሽን ያመጡ ያልነበረ ወፍጮ ፈጠረላቸው። ፈሰዒዱ ወሸከሩ السرح በጣም ደሳላቸው صرح بلو مريبة أمام السجنون وزاد حبهم للإسلام. بهذا حكم المسلمون الأندلس 500 سنة بالزهنو لامست أما ثأمت بأندلس يقويو بالزئين التكبارنو. يأتي والي يذهب والي عند مريبة عند مري هدال إدميو سيجرس هدال وإمدمو سيورد هدال سنت بالزئة مستمتو سنت متو ميهلو መሪዎች መጡ መሪዎች ሄዱ። ላኪን የሚመሩት የነበሩ በዚህ አይነት ፍቅር በዚህ አይነት ዲሲፕሊን በዚህ አይነት ቴክኖሎጂ ነበር። ሀዲህ ሰነዋት የሚገርማችሁ ነገር ቢኖር እመኑ አትመኑ በዚህ አመታት አሉ አውሮፓ كانت في ظلمه وجهل لم يعني የድንቁርና ጨለማ ነበር አውሮፓ በዛ ጊዜ። في كل شيء በፖለቲካም በቴክኖሎጂም በስልጣኔም በጣም እንትን ነበር። አልሙስሊሙን አሊሙ አህለ ቁርጡባ አለሙ አህለ ቁርጡባ እንግዲህ ቁርጡባ ዋና ከተማ ነች። ሙስሊሞቹ ምን አደረጉ? ለነዛ የቁርጡባና የአንዶሉስ ሰዎች ምን አስተማሯቸው አሉ? ዚራአ የግብርና በ ያኒ በፈጣን ነገር ወይም በአዲስ ስልት ያመጣው የግብርና ነገር አስተማሯቸው። ዘራኡ ቀሰበ ሱከር የስኳር አጋዳ ነው የምትሉት እሱ መዝራትና ማብቀል ጀመሩ። ሙዝና ፍራፍሬ በሙሉ ፍራፍሬ ብርቱካን ሙዝ ፈዋከ ቱፋህ ይህን ነገር እንዴት አድርገው አብቅለው አውጥተው በንግድ ዓለም እንደሚያወርዱ በሙሉ አስተማሯቸው ማለት ነው። فأهل الأندلس بالمعاملة الحسنة وبالتزاوج وبمبدأ لا إكراه في الدين أحب الإسلام. እነዚህ ሶስት ነገሮች የአንዶሉስ ህዝብ የአውሮፓ ሀገሮች እስልምናን እንዲወዱ ተደረገ። ምንድናቸው እነዚህ ሶስት? አንዱ አያያዝ፣ ህዝቡን አያያዝ። የክርስቲያን ነው የእስላም ነው የየመኒ ነው የሞሮኮ ነው የግብጻዊ ነው የሳውዲ ነው የለም። በዚህ አይነት የመጣ መሪ በዚህ አይነት ይመራ ነበር። አንድ ሁለተኛ ክርስቲያን ማግባት ምንም ወደ ኋላ የሚሉ ሰዎች አልነበሩም። ለምሳሌ አንድ ቀቢላ አለ የክርስቲያን ቀቢላ አለ። ከነሱ አንድ ልጅ ካገባሁ እኔ ከነሱ አንድ ሆንኩ ማለት ነው። ተዋደናል አንድ ፋሚሊ ሆነናል። ይሁን ሶስተኛ አላህ Subhanahu Ta'ala በሱረ አልበቀራ ያለው لا إكراه في الدين አንድ ሰው አስገድደህ ወደ እስልምና ማስገባት ክልክል ነው። ወዶ ይግባ አልወደደም በሃይማኖቱ ይቆም እዛ። ይሄን የሚለው ፍልስፍና ደግሞ በደንብ ያስተግሩት ነበር ማለት ነው። በእነዚህ ሶስቱ አብሮ አደር አብሮ መኖር ተፈጠረ ማለት ነው። في موقف نسمعه وسنعرف أن القرطبة في عهد الإسلام كانت أمريكا وبريطانيا وفرنسا يهن نقر وندموش تاريخان ببنا يعني شيخ إبراهيم كيت نعمت أو يهورين داتلو تاريخان ببنا يهن تاقن يالاتشو بزاقزي عمستمتو آمد يسلام منقست أوروبان سيقزا بزاقزي ألو قرطبة يمتبالو وانا كتما أمريكانا بريتشنا فرنسا نبارج زاقزي يعني مالتي أهون يالو بفرنسا نبا انجليزا قرنا بأمريكا ينبرو ينبرو تكنولوجينا تنهرتنا مقبلنا أهون بزاقزي بقرطبة نبار مالتنو واحد اسمه إبراهيم الطرطوشي عندنو عربنو إبراهيم الطرطوشي مبالو يا سوريا أمير المؤمنين تكلل لا إسلام أجرش مري ودن تلاكو ود عن يرومويان نبوس ينبرو الزاجزي يرومويان نبي كريستيان نشو رومويان نا يرومويان نبوس ينبرو الزاجزي لجو يدر نبر تملكتو وندبوش نبي لجو سيدر يه يسلام مري أمير المؤمنين بسوريا اللو طروب نيت اندينور تابلو عند إبراهيم الطرطوشي مبالو بزاق زي منستر ينبرو مالتنو هدية سطوتا أسيزو ودى رومويان نقوس يا كريستيان نقوس مبار الزاق زي ودى سطوتا يزو هيدي بمن دينو يازو نجو يدر نبر خلاص يا رومويان نقوس لجو يدر نبر تلك سرقنا تلك يقاب الشابة النبرونا النزي سلاموش سوطة أسيزو طرطوش يميبالو سو لاكوت مارتنو ونزل في ميناء بوردو يمتبالو ودبنج الزاور ردي ناحية باريس لباريس تقربي هنا تشونج انتنج كذاب هلا الزاور دو سيزور سيقوبنينا سيزنانا وجد التجار الفرنسيين يبيعوا فرنسيين لو زالوا انا من اجن يزي طرطوش مبالو جنا ودا نبوسو ساهد معرفنو ازا سيزنا انا من ايه بسوكو سيزور قرنفل يمبالو بعرب اقر بيتشامي قنيو بسلاموش بيتشامي قنيو زنجبيل يمبالو بقرطبة بيتشامي قنيو بهارات كماما كمام بعرب اقرتنا بقرطبة بيتشامي قنيو النزي بمونو فرنساويان ازا ايه قزو يشتو بسو سيسورو اياتشو تقرمي إيه عربنا يأندونسنا يمسلموش نقرنو من عمد أوزي هالي مكناتهم جنا بسلمنا كنتر سريال قبو أقروش ناشو النزي يفرنسا عند بارتي النادي لا أقروش جنا كريستيانوش نا رومويان ينلبت انتنو الزاسي قبا يقرطبا بحل بمون الزاقينيو فلما دخل المدينة دقنا تنشترا مدو ودى مدينة ودى كتموسي قبا يتجول رأى عملات مكتوبة عليه باللغة العربية بالنقش العثماني إذا سيد عربوشنا مسلموش يميتك أمبت كارنسي جنزبو بعربنيا يتنكشو جنزب الزاقني منامت أو زياني ثم تجول اندقنا تنشترى مدي فرأى ملابس عربية الحجاب والسوار وذي عربي يا عربوش يمي نفسه لبسنا عبايا ندزي حجاب بمولو الزاب فرنسا أجر جنا فرنسا ويان جنا تني عنه إسلامون هنوم رومويان ناتشو كريستيان ناتشو جن يوم ناتشو تكنولوجيا ندت ندرسه تمر تندت ندرسه كقرطبة أسمت تو إزا يا فرنسا هز بزا بقرطبة تسرع لبس حجاب ورك جن زبات شوراس ويتنك أشوا بزين تن أجنية ثم تجول ندجنا هذا مترن ندي فرأى كنيسة عند تلك بيت كريستيان يا كريستيان بيت كريستيان أينا منقوش فيها نقشة عربية انتي بعربي تسقف المزة بيت كريستيان بر بعربي تسقف إن بعربي توك أرن تسقفها جنية وبخور دم يقطعن بعرب انتو بإسلام أجرش بكرت ما نجني وبتشا انتو يقطعن أجنية يعني بخور عربي مثال تجول اندقنا تنشترى مدنا بكتما يزوري فرأى جميع أثار الإسلامية عربية فتعجب تقلالا بكورتبا اللو سلامورتشو بتشامتك مبت بهلنا قساق اسممونو إزاقنية أصبحوا حضارة في أعلى قمة. إذن أندلس تقلالا يا أوروبا يبهلنا ينتن مري هنا لك بلو تقرمي. وأغرب شيء بتان نقرمو نقر أن هذا الشاب يا إمبراطوري يعني روماويان نقص لجوال لم يقرأوا عنه يليجو سرق عن لبتنا يسوي وطرطوش سطوطا يزونه يهدو إذا هدو نقصونا قنينا كسلام نقص يتلاكي سطوطا ستو كذب هلا من أنا نقصوتا قلاتو لجي كوالو بأن دلسنا من ماروالو بأن أنت أقرنا من مارو من مارال لغة عربية رياضيات يعني ماتماتيكس فيزيكس كيمياء يهمو بأن دلسنا من مارو تمرو أهم شر سوالنا أهم ليا قبانو انتو من دلنا ما ساوي قوية بزا أقرش باروب أقرش هنا قد أن نبرم اللم يعني جهلنا تناش ألا ما نبر ولا عندنا سمعتوا نبري تكنولوجي إمي ماروتي نبرو. أقول يا إخوة يا حسرة على الإسلام كل أتشم دزي بلوسني يا مياس هز النقر يا إسلام نقر يا حسرة على الإسلام. الله بقرآن من إلال يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يعني يسولجك بتقام أنذ نبي سمتا عيسى نبي متى موسى نبي متى من متى نوح متى يونس متى نبيوش سيمتو حزبو بنبيوش ياشوفو كياما كان لدرس باتشونو إلى القرآن. أهون دمو يا حسرة على الإسلام والله لسلمنا نالك سلن لسلمنا من اندنبر أهون من دهوني يمياس نكس نقرنو إلى الله. طيب كذب هلا انقدي أهون عبر انتنو السرح ابن مالك موته كذاك اتنو عبد الرحمن الغافقي يميبالو عدس مريمتا يهدمو بتقام تأمر لياساينو بزا بقرطبة هنو اقريتون يميمرادمو اهون دريك اموان اهون ودفيت اوروبا لمياز بلو منامن يلمهون يعني عبد العزيز من موسى اندالو الان نفتح قلوب الناس أهون يسو لبنا من كفتو اندي تارغن فكر نزرال لن فكر نابك لن رسبرس مواددنا رسبرس مكبابر يهنو أهون من نادرقو يعني عبدالعزيز أهون يكترنو أن الأندلس هذه كان فيها سبع قبائل يمي قرماتشو بزيه أندلس سبات قروسانا كبيلة نبرو وين سبات ناشنالتي نبرو تمام. المسلمون استطاعوا النزي سبات أكفوا النزاه ينبروا يا إسلام مريوش سباتهم قصاوش أكفوا عند أند نفس مكة يتجمروا القبائل سلنقراتوا أمازيق يميبالوا عند كابيلانو أمازيق يميبالوا يتليوا عند كابيلانو إسبان إسبانياويان يميبالوا ليلا كابيلانو نصارى كريستيانو يميبالوا ليلانو يهود يميبالوا ليلانو يمنياويان يمن يمن حزب نبرو أوروبيين نبرو تمام ساوث أفريكا نبرو النزي السبات ميهلو قبيلة نبرو كساوث أفريكا يراسا شو بهلنا يراسا شو تأبايزو يمت نبرو يمن نبرو أشي نصارى كريستيان نبرو يهود نبرو أمازيق نبرو أوروبيان نبرو يهلو بزيه أندلس تسبع سبعو بأند تأباي بأند فتح يسكيدو أشو نبرو. جاء والي أهون مشكلة تغني عندو تنش نيتي على مريمتا قدي عبد الرحمن جنايس لا عبد الرحمن التناقركم الهيثم ابن عبيد من بانرو متأنا خرب الدنيا كلها النزان عبد العزيز ابن موسى إن موسى ابن النصير إن يعني أهون الكواتش الصرح ابن مالك النزية استكاكلوا تنابر بارغو يعني تأفوت مريت السولي أبلاش متى حيثم ابن عبيد بمدفو تاريخ قبائه سويه مؤمن مسلم يطور مرينو أقر مرينو لكن عند نقر تساساته منالو أول كان أنصريا بتقام ديسكريمينيشن يميود سونا بر أنصري ما تنوبة أولوش بامارنيا እንሱሪ የዘር የዘር ፍቅር የነበረው እንደዚህ ዘረኛ ይባላል ዘረኛ ወንድም ስንገሩ ዘረኛ ይባላል ራሲስት ዘረኛ አው ይባላል ዘረኛ ዝም ብሎ እንትኑ ለምሳሌ ኦሮሞ ከሆነ ኦሮሞ ብቻ ይወዳል ሌላ ዘር አይወድም ትግሬ ከሆነ ትግሬዎች ብቻ ይወዳል ሌላ ዘር አይ እንትና አይልም በጣም መጥፎ ነገር ነው እና ይህ አልሐይሰም ኢብኑ ዑበይድ የመጣው መጀመሪያ በሽታው ካነ ዑንሱሪያን ምንድነው ዑንሱሪያን ዲስክሪሚኔሽን የሚወድ ነበር ተአሱብ ለልአረብ አለ አረብ በመሬት አይኖር አረብ ካልሆነ ሰው በመሬት አይኖር የሚለው በጭንቅላቱ ላይ አስቀመጠ ወልአንደሉስ አንደሉስ እንዳልኳችሁ የሰባት ዘር ህዝብ ናቸው እሱ ምን ይላል አረብ ብቻ የበላይነት ያለው መሆን ያለበት አረቦች ብቻ አለ በደአ ያخذ الكنائس የክርስቲያኖች ቤተክርስቲያኖች መመንጠቅ ጀመረ ከጃቸው ወስደና ويعطيها للعرب المسلمين ለዛ አረቦች ሙስሊሞች እንኩ መስጊድ አድርጉት ይላል ያኺ እንኳን በዛ ጊዜ አሁን በዚህ ቢያደርግ ሰው ከክርስቲያኖቹ በፊት እስላሞቹ ነው የሚቃወሙት አይደለም እንደ ወንድሞች ቤተክርስቲያን ወስደ መስጊድ አድርገው እንዴ አይነትም ባል ነገር የለም እሱ ግን እንደዚህ ያደርግ ነበር ወበደአ يغتصب اراضي እንደገና ደግሞ የሰው መሬት ከጃቸው ነጥቆ كان يعطيها للعرب المسلمين ለነዚህ አረብ ሙስሊሞች ይሰጣቸው ነበር واشنع شيء عمله ደግሞ በጣም በጣም ክፉ ያደረገው ሰው ያደረገው እንትኑ الحيتم عبيد الله بدا اقصاء غير العرب በመጨረሻ اوجه አረብ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ሰከንድ ክላስ ናችሁ ማለት ጀመረ አረቦች ከፍተኛ ሮያል ፋሚሊ ያደረጋቸው ወታደሮቹ በሙሉ አረብ መሆን አለ ያኺ ምን አይነት በጣም ቆሻሻንት ነው ወታደር የሚሆነው አረብ መሆን አለበት አለ ሌላ አረብ መሆን አይችልም አላምነውም ማለት ጀመረ حتى جعل الجنود كلهم من العرب ወታደሮቹ የጦር እንትኑ በሙሉ አረብ ማድረግ ጀመረ ላኪን እንዳልኳችሁ የሰው ልጅ ክርስቲያን ይሁን እስላም ይሁን ይሁዲ ይሁን የሚጫንበት ሰው አይወድም ሁላችንም ወንድሞች አንተ ራስህ የምትሰማሁን አንድ ሰው መጥቶ ሲጫንብህና ባሪያ ሲያደርግህ ትወዳለህ አትወድም ህዝቡ በሙሉ ጠላው እስላሙን ክርስቲያኑን ይሁዲውን ሙዚቁን ምንም ቆቱን ሁሉም ጠላው ሁለት አመት እንኳን አልቀጠለም በሱሪያ የነበረው አሚር المؤمنين ይሄ ነገር ሲሰማ ከስልጣኑ አወረደውና ጣለው ኦኬ ከዛ በኋላ ይሄ አሁን ያልኳችሁ عبد الرحمن الغافقي የሚባለው ያገሩ መሪ አደረገው هذا الرجل عبد الرحمن سبحان الله ይገርማችሁ አንዱ حديث يسمعه على كنبياتي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كسو يسمعوا يا نبياتنا حديث عليه من الان جاء هذا الوالي وغير ما خربه الهيثم طبعا الهيثم يبلاشو لا استكاكلو جمره وكان دار اسمها دار الحكمه دار الحكمه متبالو عند كلب كلب ما متبالو عند يحزب ما سبسبيا تلك الدراش ادرجه ازي الدراش لا يوم ازي اوفيس لاي وين ازي كباب لاي جمع فيه كل غسانا زر يالو بمونو باند عينت لك اند مشط اند يطغور ما بتر يال ادنم سواسيا لك اند طاتاچ اند انتن ادرغاچو بزي دار يهود اسغبا مسلم اسغبا كريستيان اسغبا يمناويان اسغبا رومويان اسغبا امازيق يمبالو زر اسغباچو تقلالا بزي دار كلهم اند انتن ادرغاچو عبد الرحمن اصله يمني عبد الرحمن يمني نو لكن بسوريا نو يادغو كسوريا نو متتو ودزي انتن يادرغي انا عند حديث يسمعو نبر حديث من الهلال كعمر بن العاص يسمعو نو الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل عربي على أعجمي ولا أبيض على أسود يهن ينبياتشن حديث يسمع نبر ምንድነው የሚለው ትርጉሙ የሰው ልጅ የአደም ልጅ ሁሉ እኩል ናቸው ልክ እንደ ምሽት ምሽት አቀላጭ የጸጉር ማበጣሪያ ወባጣ ማሚ ያለው ሁሉም ትክክል ናቸው እንደዚህ እንደዚህ ካልሆነ ጸጉሩን በደንብ ሊያበጥሩ ሳይችሉም የሰው ልጅ እንደዚህ ናቸው አረብ ካልሆነ አይበልጥም ያኒ ከሌላ ማን አረብ አይበልጥም ወይም ደግሞ ነጭ ሰው ከጥቁሩ አይበልጥም ወይም ደግሞ የዚህ ጎሳ ከዚህ ጎሳ የበለጠ ነው የሚባል ነገር የለም የሚሉ የነቢያችን ሐዲስ አምር ምን አስ ያመጣው ንግግር በጥርሱ መከሰውና በዚህ መሄድ አለብን አለ አብዱራህማን አልጋፊቱ ومن احاديث الثلاثه كنذا كسمعوا ደግሞ كسمعوا احاديث የነቢያችን ሐዲስ ምን አለ من لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه አንድ ሰው ለወንድሙ ለራሱ የሚፈልገው የሚወደው ነገር ለወንድሙ ካልወደደ ሙሉ ኢማን የለውም የሚባል ደግሞ ይሰማ ነበር እና አህዲቶቹ በሙሉ የሰው ልጅ አስተካክለህ ማስተዳደር የሚለው ነገር አብዱራህማን ጥሩ አካሄድ ሄደ ወታደሮቹ ሰበሰበ 50 ሺህ ወታደር ሆነለት ማለት ነው በፊት ስንት ነበር ወንድሞች 30 ሺህ ነበሩ አሁን 50 ሺህ ወታደሮች ሆኑለት አሁን ደግሞ አብዱራህማን ደግሞ ትንሽ ሊሳሳት ነው وبدأ يزحف وصل الى مدينة فرنسية بينها وبين باريس اهون تقلالا فرنساون لم يعزبلو سيقواز 295 كيلومتر بيتشا سيقارو ودو باريس لمقبات حيث هذا امبراطورية كبيرة لغير المسلمين اسلام يرهنو هزبنا الضرو عبد الرحمن اخطأ خطأا كبيرا جدا اهون دمو عبد الرحمن انستت اغنية ስተቱ ወንድሞች ዙሮ ዙሮ ዙሮ ዙሮ የሰው ልጅን በእግርህ መርገጥ ነው ይህ ነው ትልቁ ስተት አሁን አብዱራህማን ምን አደረገ قرر ان يستمر ويفتح اوروبا كلها اوروبا በሙሉ ለከፍት ወሰነ ማን ወሰነው ሙሳ ቢን ነስር እንደወሰነው አሁን ደግሞ አብዱራህማን ኢብኑ አልጋፊቂ اوروبا በሙሉ እንዲከፍት ወሰነ لكن هذا ضد قوانين ربنا سبحانه وتعالى يجن يا الله فورمولا ويا الله هرجي متصرر النجر نو علمن بمولو يسلام اغيروش مهون اللباتشو الله نجر اي نجر علالم لابد من قوة متعددة في سنة الله با الله هج مسرت بمريت نجنا تقر داقتنا كل قلت نوكنا كزكزة ጠንካራና ያኔ ደካማ እንደዚህ መሆን አለበት በአለም ሁሉ ጠንካራ ኖ ሁሉ ደካማ ኖ ሁሉ ነጭ ላ ሁሉ አስወድ ላ ያ አላህ ሱና እንደዚህ ነው እንግዲህ አውሮፓ ዓለምን በሙሉ ይዛለሁ ማለት والله ጭንቅላት በደንብ አለ እንትን አለ መስራት ነው لا يمكن ان تجعل الكره الارضيه كلها مسلمه جروب የሆነችው መሬት የእስላም አገሮች ማረግ አለብኝ ማለት ዘበት ነው አይሆንም አላህም እንደዚህ አይነት ህግ አላወረደም ይቁል ስብሐነ ወተዓላ ተመልከቱ ለውሻ ربك الله بفلق نرو عليه لجعل الناس امه واحده الله كفلقه بعالم ያሉ ህዝብ ከኖርት እስከ ሳውዝ ከኢስት እስከ ዌስት ያሉ በሙሉ እስላም ያረጋቸው ይችላል ነበር አንድ ኢማን አንድ ሃይማኖት عندنتن عند علامه اللي ارغاچو كلا ما نكلكلچوا ولا يزالون مختلفين لكن يعني بحساب بهيمانات بمن ملايات اللباچو الا من رحم ربك ولذلك خلقهم الله اصلا سيفطر لذين فطراچو انديت وتمت كلمه ربك لا املا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين جهنم امولات الله بلو قال سلاغبا يا عالم حزب كل اسلام كونه جهنم ما نغبات الله كلهم بزميلو طيب يا عالم كل كافر كونه جنة ما نغبات الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك الله يدنغغوا حقنا يعني يمسرته قال اي قيرم اسو مندنو لا ام لا ان جهنم جهنم و እንተሎ በሰውና በጅን እሞላታለሁ ብሎ ቃል ስለገባ በአለም ሁሉ አንድ ሃይማኖት እስላም መሆን አይቻለም ምን الجنة والناس اجمعين ترك عبد الرحمن 50,000 جيش واستهان بالأوروبيين. سبحان الله العظيم، تحرك عبد الرحمن. عبد الرحمن ين نجر ين يا اللهن فلسفنا يا اللهن هجنا دم يعني بعالم عند هاي منسل هنا يتشلم جنان جهنم مملات النبات شو يميل يا اللهن حكمة ينتسو لا أوروبا بكاملو بل بمريت ينسو هم مسلم هنا النبات ولو عمسا شي وتدرو تشيزو مقواز جنبري واستهان بالأوروبيين يا أوروبا هاي ناك أو يا أوروبا سنت كريستيانوشنا سنت يهودوش يالو ناك أتشو أهون كو عمسا شي كونو كنيغا يالواني مقواز النبين يا أوروبا قروش بمولو تقلال لا ودسلمنا مقواز النبات شوالي وبدأ يزحف وما علم أن أوروبا تتجمع له ويني سويه عبد الرحمن الأول أملكا أمساشي وتدرش عجبنا يتلك وتدرنا وبنا لكن يا أوروبا أقولك عندما سبسبنا عندما يسم عند يعني عند عند أنتو عندما يسبلت على وكم أنت تسبك يعني تتألم كاسبال لم ترسل استهان بالأوروبيين يا أوروبا مريوش بمول يالو بس لما كنت ترسم سريال قبو بزوا أقولك يالو هذا لا سك نورث أنتو قطب الشمال إن بقى ميزان الستة شو منا جمري السهاد جمرنا أهون يتكروا يا أوروبا قروش بمولو يهن نقر سمو يهنسي سمو ساك أبت عبد الرحمن ساك أبت سنتي وتتدر سبسبو تاك الله شو يا عبد الرحمن سنتنا شو النموت سندرو سنت وتتدر نوكا عبد الرحمن الغافق يانو بتام بزون أتشو بلو مكراب باتشو سنت ناتشو لا تساس تاتشو الأهو أهو 50,000 أمسا شو التادرة تشوزو مكنياتهم من دنو مياه سايه نقر مجمرا كنورث أفريكا سنسو سنت نبرون دموت أسر أسره لتشي بيتشا ودو حتى لمن لساتشو كنورث أفريكا سنسا طارق بن زياد إنا أسره لتبيتشا نبر أسره لتشي أهون طارق بن زياد إسبانيا سيجيبا የኖርስ አፍሪካ ህዝቦች በጣም ደሰላቸውና 18000 ላኩለት ስንት ሆኖ 30000 አሁን عبد الرحمن ابن الغافق ደሞ በጥሩ ተግባሩና በእንትኑ 50000 ወታደሮች አደረሳቸው አሁን ጭንቅላቱ ሞላ 50000 ወታደሮች ማንንም ያሸንፈው ማለት ጀመረ የአውሮፓ ሮማውያን ምን አደረጉት አቃለት أردت متوشي والتدر سبسبنت أردت متوشي جنبي والطامة الكبرى تلقو تلقو يمياسا الزنقر أردت متوشي والتدر سبسبن عبد الرحمن ما حسب لهذا الحساب لزيه وشنك لا طوال متعام هم نقر سبسبن نقلو على السبب هذه الجيوس أجمعها من وانو مريا نبرو شارل مارتل يمبالو شارل مارتل يمبانو عندي روما سولو بسو يتقر مرنت أردت متوشي وتدرو تشيزو ودا عبد الرحمن الغافقي متى من فرنسا ألمانيا السويد بلجيكا بلجيك يعني بلجيم يمبانو بلجيكا سويدن جرماني تنشي فرنسا قماشو وغيرها من أوروبا أوروبا يمبانو تسبسبونا أردت متوشي وتدرج سبسبو الغلطة الكبيرة أيضا لم يعرف عبد الرحمن نفسيات الجيش الذين معه ونتنيا نقب مو السيال در سبت من نبر النزي أمساشي وتدرج النقرات شوم يتم دمهيرو النقرات شوم ظلبنا يتقر انتن تئزاست أنا تنكساك أسوالات شوم يتم دمهيرو آياكم والتقدر يتمدن هيك على وقع نفسياته تزق يزق على تنو مزاجه أهون تنكسرك أسي والتقدر شو أهكم بتزازو مسرت من كسرك أسيانلو إن دعنا دمو أردت ما توشي والتقدرش إن دم السب السب على وقع نبزونا قرنو يساتو في أثناء الزحف يدخلون بلد يغنمون أهون عبد الرحمن دمو يبلت شيطان تشوه تبت من دمو 50 ሺህ ወታደሮች ይዘው ሄደና አንድ ገጠር ይገባና ባዶ ይቆያው ባዶ ያገኘውና ይዘዋል ማሻአላ ይዘናል ይላል እንደገና ሄድና አንድ 50 ኪሎ ሜትር 4 ኪሎ ሜትር 10 ኪሎ ሜትር አንድ ከተማ ያገኘና ምንም የለውም ይዘዋል ኮንከር ያደርጓል خلاص እንግዲህ አገሩ ባዶ ነው ማለት ጀመረ ለካ በፊቱ 400 ሺህ ወታደሮች እንደተሰበሰቡ ያቀም አሁን ከዛ ከተማ ከዛ ከተማ ከዛ ከተማ ምርኮኛ የተማረኩ ነገር ወርቅና ጨርቅና ከብትና ምናምን ሲሰበስብ አሁን ወታደሮቹ ራሳቸው በሉ ጠጡ ያኔ ወፈሩ ንዕማ በዛ الجيش الان لا يدري اين يتوجه ምን እንደሚሄዱ አያውቁም በሄዱበት ይማርካሉ ከብቶች ናቸው ያረዱ ጮማ ይበላሉ እና ምን ከዛ በኋላ يرون فقط الانتصار እንደዚህ ከሆነ ወረ በፊታችን እንግዲህ ድል ብቻ ነው ያለው የማለት ጀመሩ فوقعت المعركه الحاسمه بين عبد الرحمن وشارل مارتل في عام 100 ታውት ነገሩ እንግዲህ ጦርነት ተከፈተ አልኳችሁ አሁን አብዱ الرحማን በ50 ሺህ ወታደሮች እንደገና አብዱ الرحማን እንት ነው የሮማውያን መሪዎች ደግሞ በ400 ወታደሮች ይሄ ነገር በጭንቅላቱ አልነበረም ተሳስተዋል አብዱ الرحማን እንደገና ደግሞ በከፈተው ከተማ ምርኮኛ ብዙ ስለሚያገኝ እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚቀጥለው ከተማውን ይያሉ ተስፋ ያደረጉ ለካ የተሰበባቸው ነገር አለ 400 ሺህ ወታደሮች ይዞ ሻርል ማርቴል የሚባለው መጣ ጦርነቱ ተካሄደ እስልምና በጣም ከሰረ በጣም ተወጉ በጣም ብዙ ሸሃዳዎች መጡ ስለዚህ የጦርነቱ ውጤትና ሁኔታው በመሆኑ በመሳጠር ለሚመጣው ሳምንት ተቀጥላለሁ እስከዚህ ድረስ አሁን እስከዚህ ያኔ አሁን ካልኩት በጣም ይበቃል መሰለኝ ስለዚህ ኮንክሉድ ለማድረግ ወንድሞች አንድ ሰው ቨሪ ሻርፕ ሊሆን ይችላል በጦርነት መሪነት የጦር መሪ ሊሆን ይችላል የሀገር መሪ ሊሆን ይችላል በብዙ ነገር ስማርት ሊሆን ይችላል ባንዳን ነገር ከተሳሳተ ግን ህዝቡ ይዞ ነው የሚወድቀው ስለዚህ ሐቂቀተን ፖለቲካ ቀላል አይደለም ፖለቲካ ብሬን ያስፈልጋል እخلاص ያስፈልጋል ፕሮፋይልነት ያስፈልጋል አዝሮ ማየት ያስፈልጋል ለኔ ብቻ ይጣመኝ አያስፈልግም ሁለተኛ ነገር 50 ሺህ ወታደሮች ለምን ነው የኮራባቸው አብዱ الرحማን ምክንያቱም እንዳልኳችሁ በ12 ሺህ ጀመረው ወደ አንደምስ መጥተው 30 ሺህ ደረሱ እንደገና አሁን 50 ሺህ ሲደርሱ በስኬል ካየነው በዛ ጊዜ 50 ሺህ ብዙ ወታደሮች ናቸውና ምን በትግርኛ አንድ ምሳሌ አለ ወንድሞች ጥሩ ምሳሌ ነው በአማርኛ በስቲ እንትን ይተረጉመዋል ምሳሌው በትግርኛ ምን ይላል አለሁን በነገራችን አለሁ ወሰለው እሺ በትግርኛው ምሳሌ ምን ይላል ማይ ባህር زي رأيسي ما يصح لما يعجبونه يعني عند سو يبهر وها يا لاي عند بمرجع يالله وها رسنتو آنو سيبازا ايلان وين باند دست وين باند سهن ملت يالو وها سين سيا ارين وها سيبازا ايلان يبهر بيا انجره من للنو عند موانساشي والتادورك بزوا السبو አራት መቶ ሺህ ወታደሮች እንደተሰበሰቡበት አላወቀም ይሄን ካልኩ በቃኛል ወንድሞች ኮሜንት ለእናንተ ነው ልብ በሉ ፖለቲካ ማንንም ሰው እኔ ፖለቲካ ፖለቲሻን ነኝ ብሎ አሁን በየሩ ነው የሚነጋገሩ የፖለቲካ ምንድናቸው እነዚህ የተማሩ በየተኛው ዩኒቨርሲቲ ተምሮ ነው በየተኛው ማዕሃድ ተምሮ ነው በየተኛው ሜዳ ወጥቶ የፖለቲካ ፈትፍቶ የመጡ ናቸው አንዳንድ ሩም ኮርስ ትገባ አንዱ በፖለቲካ ዶክተር ይሆናል ሌላው ኢንጂነር ይሆናል ሌላው ጠበቃ ይሆናል ሌላው ምን ይሆናል አሰራቅ የላቸው ፖለቲካ ማለት ኮንዶሞች የፖለቲካ ንግግር ኢትስ ምን ልበላችሁ እያንዳንዱ ሰው አስተማሪ ሊሆን ይፈልጋል የሚያስታርቃቸው ነገር የለም ለምሳሌ የዲን ክርክር ከመጣ قم ينوال قال الله سبحانه وتعالى كذا وكذا يمتلو ستتنو قم نبياتي صلى الله عليه وسلم بالذهن يهلو سلزي يمتلو ستتنو يبنتك من يستارك أتشو أنا يبنتك تناقري بتلي بتلي ينبي قرشلو تاكالن تناقري سولة ما سامن كتالكو مدفون أقر بالناقرم سويا من البتال بنتك نو dirty game انجدي እኛ ምንናገረው በሩሞች የምንናገረው አይደለም ፖለቲካ ፖለቲካ ማለት አሁን ያስተማርኩት ነው والله والله እና ዲሲፕሊን ጠባይ የሰው እንዴት አድርገን እንደምትመቅላጥና ብሬን ማሰራት ለሌላ ይጣመኝ ብቻ ሳይሆን ለሌላ ይጣመው ኦርጋናይዝ እንዴት እንደምታረገው ይሄን ነው ፖለቲካ ማለት እና አዲን ሲያሳ والسياسة دين بيه ينمجر بزيزك وإن شاء الله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مايك لنا أنتين.